عقيدة للحاجي بيه تحت جبينك الوجيه. عقيدة للحاجي بيه تحت جبينك الوجيه. قاتلت غيري مرتان، قاتلت غيري مرتان، قاتلت غيري مرتان، قتلت غيري مرتان. أما إلي أما إلي ضرتي، ضبي بعيني حويرا، والخد يحكي جلنا، ضبي بعيني حويرا، والخد يحكي جلنا، والخد يحكي جلنا. كنا سهور روض العرى، كنا سهور روض العرى، كنا سهور روض العرى، كنا سهور روض العرى، وأهله في الرقمة قاتلت غيري مرتان. أما إلي أما إلي ضرتي، لم أخلو يوما من هوى، والقلب لم يعشق سوى، لم أخلو يوما من هوى، والقلب لم يعشق سوى، لم أخلو يوما من هوى، والقلب كلي على رضا، وقفت كلي على رضا، وقفت كلي على رضا، وقفت كلي على رضا، كالعبد مخلول اليد قاتلت غيري مرتان. أما إلي أما إلي صلاة خلاق لنا على النبي مع الظلام، صلاة خلاق لنا على النبي مع الظلام، والآل وصحب الكرام، والآل وصحب الكرام، صحب الكرام، وآل بدر وحنين، أيوة، قاتلت غيري مرتان. أما إلي أما إلي.